الله إليكم الشيخ، هل يثبت في وضع اليدين على الصدر أثناء قيام الصلاة حديث؟ وفيها عدة حديث أذكرها كلها لأهميتها. أصح الحديث الواردة في الباب مرسل طاووس، أصح الحديث الواردة في الباب مرسل طاووس، رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره في الصلاة، وهذا إسناد الصحيح. وطاووس معروف أنه من كبار أوعية أهل العلم، وأنه من كبار أئمة التابعين من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. في حديثان مرفوعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول عند ابن خزيمة في إسناده المؤمل وهو سيء الحفظ، الحديث الثاني عند الإمام أحمد طريق يحيى بن سعيد وهو القطان الإمام المشهور، عن سماك بن حرب، عن قبيصة ابن هل، عن أبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه. يحيى بن سعيد معروف والإمام الثقة الكبير، سماك بن حرب صدوق على الصحيح، قد احتج به مسلم رحمه الله في صحيحه وصح على الترمذي وجماعة إلا في مروياته عن عكرمة فإنه مضطرب الحديث. قبيصة بن هل هذا غير معروف، هذا غير معروف، منهم من قال بأنه صدوق، منهم من قال بأنه صدوق، حتى لو قيل بأنه صدوق تفرد بأصل لا يحتمل منهم. إضافة إلى ذلك أنه اختلف في الحديث على سماك بن حرب، روى جماعة عنه بلفظ على صدره، وروى جماعة عنه بدون لفظ الصدر، فتفرد قبيصة باللفظ محل تردد، محل تردد في قبولها. فلذلك هذا الحديث أيضا له علة، ويتفرد قبيصة واختلاف على سماك في هذه اللفظة، ففي هذه الزيادة أيضا نظر. فالظاهر والعمد الله أن أصح شيء في الباب هو مرسل طاووس، هو أصح شيء في مرسل طاووس. واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث مذاهب، منهم من قال يضعهما تحت السرة وهذه رواية عن الإمام أحمد، ومنهم من قال يضعهما فوق السرة هذه رواية أيضا عن الإمام أحمد، ومنهم من قال يضعهما على صدره وهذا قول عام مثل الحديث، منهم أيضا الإمام أحمد وهذه رواية ثالثة عن أحمد، وهذه الرواية الثالثة عن الإمام أحمد، ولعل هذا أقرب الأقوال إلى الصواب، لأن الحديث الوارد أيضا على السرة في إسنادها أبو عبد الرحمن الواسطي وهو ضعيف الحديث. فأصح الأشياء هي الوضع على الصدر لمرسل طاووس، وهو أصح شيء في هذا الباب. أكثر فئة كانوا ينقلون عن الصحابة هذا الصدر، هذه الحجة احنا ذكرناها الحديث كله، قلنا معلولة إذا صحت ما عندنا إشكال، احنا ذكرنا كل الحديث هذه، فحديث قبيصة بن هل عن أبيه قلنا معلول يعني ضعيف. ذكرنا حديث وائل بن حجر اللي قلنا في إسناده المؤمل وهو سيء الحفظ ضعيف، فقد عندنا مرسل طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل مختلف في الاحتجاج به المرسل، لكن قلنا صح شيء في الباب وهو يضع يديه على صدره، هذا أصح شيء في الباب، والبقية كلها معلولة. الصحابة اختلفوا في المسألة، الصحابة منهم من يضع يديه على صدره، من يضع يديه دون الصدر، ومن يضع يديه فوق الصدر قليلا كما حكي عن علي التفسير قول الله جلاله صلي لربك وانحر، وأيضا عن علي أيضا في سناد النظر، عن علي في سناد النظر.